لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مختصر في كتابه منهج السنة الذي نقرأ مختصره جملا من حماقات الرافضة، حماقات الشيعة، قال: ومن حماقاتهم إقامة المأتم والنياحة على من قتل من سنين عديدة. اليوم نقول من قرون عديدة، من 1400 سنة أكثر أو نحو ذلك. الحسين رضي الله عنه قتل يعني سنة 62 من الهجرة، فقد مضى يعني نحو قريب من 1400 سنة، وإلى اليوم يقيمون المأتم ويتبادلون التهاني بيوم المأتم يوم عاشوراء، يرسل بعضهم إلى بعض: كل عام وأنتم بخير، بمأتم الحسين يوم عاشوراء، وكأنه عيد. وهذا من الحماقة، ويصنعون المأتم بطريقة كما هو معروف في الحسينيات وفي الشوارع التي الأماكن التي يسيطرون عليها، يظهرون ثقافة العقول. قال: ومن المعلوم أن المقتول وغيره من الموتى إذا فعل مثل ذلك بهم عقب موتهم كان ذلك مما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. هؤلاء يلطمون أنفسهم بالسيوف، لطم نفسهم بالسيف وعور وجهه بالسيف وليس باليد. لو كان لطمه باليد لكان يعني كبيرة من الكبائر، ولكنهم يلطمون بالسيوف. شق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، وهذا يكررونه في مرثيات الحسين وفيها من الشركيات ما الله أعلم به. قال: وثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه برئ من الحالقة والصالقة والشاقة. الحالقة التي تحلق شعرها، والصالقة التي ترفع صوتها بالنياحة، والشاقة التي تشق جيبها. فالحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، والصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة بالمصيبة، والشاقة التي تشق ثيابها. ثم إن الناس قد يحتملون ذلك من النساء، أما اليوم فالرجال هم الذين يفعلون هذه النياحات. قال: وفي الصحيح عنه أنه قال: من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه، يعني إذا كان أمر بذلك، أو إذا كان كعادة أهل الجاهلية كانوا يأمرون في أشعارهم ووصاياهم بأن تنوح عليهم النساء، أو من كان قصر في نهي ورثته عن ذلك وكان يعلم أنهم يفعلونه، أو أنه يتألم بما يفعلون من النياحة المحرمة لأنه ينالهم من عقوبتها. قالوا في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن النائحة إذا لم تتب قبل موتها فإنها تلبس يوم القيامة درعا من جرب وسربالا من قطران. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. وهؤلاء يأتون من لطم الخدود وشق الجيوب ودعوى الجاهلية وغير ذلك من المنكرات بعد موت الميت بسنين كثيرة، ما لو فعلوه عقب موته لكان ذلك من أعظم المنكرات التي حرمها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فكيف بعد هذه المدة الطويلة. زادوا في زماننا بعد اختراع التمثيل والمسرحيات أن مناسبة كربلاء، مناسبة عاشوراء، تعقد فيها المسرحيات التي والتمثيليات والأفلام التي فيها تمثيل مقتل الحسين وأهل بيته، إضافة إلى اختراعات كاذبة أن مثلا عمر بن الخطاب كان الذي يجلد نساء أهل البيت، وبين موت عمر رضي الله عنه وبين مقتل الحسين يعني عمر قتل سنة 23 والحسين قتل سنة 62. سبحان الله. يقول ومن المعلوم أنه قد قتل من الأنبياء وغير الأنبياء ظلما وعدوانا، من هو أفضل من الحسين؟ قتل أبوه ظلما وهو أفضل منه، علي بن أبي طالب. ما بيعملوش مأتم لعلي بن أبي طالب ليه؟ لماذا لا يصنعون مناسبة كمناسبة عاشوراء في مقتل الحسين؟ طبعا اللي يعرف مصدر التشيع أنه يعني عنده نيل للفارسية، وأن الحسين رضي الله عنه هو الذي تزوج أو يعني كانت عنده أم ولد فارسية بنت ملوك، بنت أحد ملوك الفرس، فلذلك يجدون ميلا شديدا، لم يصنعوا مثل هذا لأبيه. قال قتل أبوه علي يعني ظلما وهو أفضل منه، وقتل عثمان بن عفان وكان قتله أول الفتن العظيمة التي وقعت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وترتب عليه من الشر والفساد أضعاف ما ترتب على قتل الحسين، وقتل غير هؤلاء ومات، وما فعل أحد من المسلمين ولا غيرهم ولا غيرهم مأتما ولا نياحة على ميت ولا قتيل بعد مدة طويلة من قتله إلا هؤلاء الحمقى الذين لو كانوا من الطير لكانوا رخما، ولو كانوا من البهائم لكانوا حمرا. طبعا وبلا شك أن هذا المأتم الذي يصنعونه يوم عاشوراء لتجديد الحقد والغل على أهل السنة، لكي تتوالى الأجيال عندهم في تذكيرهم ويغرس في قلوبهم أن أهل السنة هم الذين قتلوا الحسين، فيكون عندهم بعد ذلك من الجرأة على قتلهم ودمائهم وحرماتهم ما لا يمكن أن يوجد بغير ذلك. قال ومن ذلك أن بعضهم لا يوقد خشب الطرفاء، شجر بتطلع خشب، قال لأنه بلغه أن دم الحسين وقع على شجرة من الطرفاء، ومعلوم أن تلك الشجرة بعينها لا يكره وقودها ولو كان عليها من أي دم كان، فكيف بسائر الشجر الذي لم يصبه الدم؟ إن أي حاجة عشان نقول مكروه ولا حرام الذي يكون فيها ايه دليل. ومن حماقتهم ما يطول وصفها ولا يحتاج ان تنقل باسناد، ولكن ينبغي ان يعلم مع هذا ان المقصود انه من ذلك الزمان القديم عصر التابعين يصفهم الناس بمثل هذا من عهد التابعين وتابعيهم، كما ثبت بعض ذلك اما عن الشعبي وإما أن يكون من كلام عبد الرحمن بن مالك بن يغول. وعلى التقديرين فالمقصود حاصل، فإن عبد الرحمن كان في زمن تابع التابعين. إنما ذكرنا هذا لأن عبد الرحمن كثير من الناس لا يحتج برواياته المفردة، إما لسوء حفظه وإما لتهمته في تحسين الحديث، إذا الحديث ضعيف أصلا ونحاول يخرجه بطريقة تجعله حسن، وإن كان له علم ومعرفة بأنواع من العلوم، ولكن يصلح للاعتضاد والمتابعة كمقاتل ابن سليمان ومحمد ابن عمر الواقدي وأمثالهم، يعني هم في نفسهم مقاتل سليمان والواقدي وكذب، وما أكثر ما نقل العلماء عن مقاتل وعن الواقدي في السير، ليس لأجل أنهم يحتج بكلامهم ولكن لأجل أنه يعضد بكلام آخرين فيكون اجتماعا منهم في أمر السيرة على ذلك. قال فإن كثرة الشهادات والأخبار قد توجب العلم، وإن لم يكن كل من المخبرين ثقة حافظا حتى يحصل العلم بمخبر الأخبار المتواترة، وإن كان المخبرون من أهل الفسوق إذا لم يحصل بينهم تشاور وتواطؤ. يعني ما فيش اتفاق على حاجة معينة، والفسق دول لو كل واحد من في الأرجاء المختلفة من العالم ينقل نفس الخبر بإضافة إلى صادقين يصل الأمر إلى حد التواتر. قال والقول الحق الذي يقوم عليه الدليل يقبل من كل من قاله، وإن لم يقبل بمجرد إخبار المخبر به يقبل عشان الدليل. فلهذا ذكرنا ما ذكره عبد الرحمن بن مغول ابن مالك بن مغول، فإن غاية ما فيه أنه قاله ذاكرا الأثر، وعبد الرحمن هذا يرويه عن أبيه وعن الأعمش وعن عبيد الله بن عمر، ولا يحتج بمفرداته فإنه ضعيف. قال ومما ينبغي أن يعرف أن ما يوجد في جنس الشيعة من الأقوال والأفعال المذمومة وإن كان أضعاف ما ذكر، لكن قد لا يكون هذا كله في الإمامية الاثنى عشرية ولا في الزيدية، ولكن يكون كثير منه في الغالية. هنا واضح لنا بتقسم الشيعة إلى ثلاثة طوائف: إمامية، اثنى عشرية، زيدية، غالية. ما ينفعش يقال ان كل حد عنده غلو يبقى اسمه غالية، لأن الغالية ده مصطلح عشان بعض المعاصرين يقولوا ألا في عهدنا كلهم غلاة. لا، ليس كذلك. المقصود بالغالية الذين يؤلهون غير الله، المقصود بالإمامية الاثنى عشرية الذين يطعنون في أبي بكر وعمر وعثمان وخلافتهم ويكفرونهم ويقولون بأن الأئمة اثنى عشر أولهم علي رضي الله عنه ثم الحسن ثم الحسين وهكذا. الزيدية هم الذين يفضلون عليا على أبي بكر وعمر ويصححون خلافتهم. قال ولكن يكون كثير منه في الغالية وفي كثير من عوامهم، مثل ما يذكر عنهم من تحريم لحم الجمل وأن الطلاق يشترط فيه رضا المرأة. يبقى المستشرقين والتغريبيين جايبين الموضوع ده من عند بعض الرواة، ونحو ذلك مما يقوله من يقوله من عوامهم، وإن كان علماؤهم لا يقولون ذلك، ولكن لما كان أصل مذهبهم مستندا إلى جهل كانوا أكثر الطوائف كذبا وجهلا. قال فصل: الرافضة أكذب الناس، وذلك فيهم قديم وليسوا أهل علم. يقول ونحن نبين إن شاء الله تعالى طريق الاستقامة في معرفة هذا الكتاب منهاج الندامة، لصاحبه مسميه كتاب منهاج الكرامة. يقول بحول الله وقوته: وهذا الرجل سلك مسلك سلفه شيوخ الرافضة كابن النعمان المفيد ومتبعيه كالكراجكي وأبي القاسم الموسوي والطوسي وأمثالهم. الطوسي هو نصير الدين الطوسي الذي كان مولودا في زمن هلاكه وسقوط بغداد، وكان من المحرضين على قتل الخليفة واقتحام بغداد. قال فإن الرافضة في الأصل ليسوا أهل علم وخبرة بطريق النظر والمناظرة ومعرفة الأدلة وما يدخل فيها من المنع والمعارضة. يعني إيه المنع والمعارضة؟ أنه يمنع صحة الدليل ده أو يعارض بدليل آخر في أثناء المناظرة. يعني كما أنهم من أجهل الناس بمعرفة المنقولات والأحاديث والآثار، يروا أي حاجة الموضوع عندهم والصحيح ما عندهمش فرق بين الاثنين، ليس عندهم أصل يرجع إليه. سخافات العقول في المرويات الباطلة تلحظها جيدا عندهم، من أجهل الناس بمعرفة المنقولات والأحاديث والآثار والتمييز بين صحيحها وضعيفها، وإنما عمدتهم في المنقولات على تواريخ منقطعة الإسناد، وكثير منها من وضع المعروفين بالكذب والإلحاد. وعلماؤهم يعتمدون على نقل مثل أبي مخنف لوط بن يحيى وهشام بن محمد بن السائب وأمثالهما من المعروفين بالكذب عند أهل العلم، مع أن أمثال هؤلاء هم أجل من يعتمدون عليه في النقل، يعني أعلى حد في النقل عندهم عند أهل العلم متهم بإيه؟ بالكذب، معروف بالكذب. يقول: إذ كانوا يعتمدون على من هو في غاية الجهل والافتراء ممن لا يذكر في الكتب ولا يعرفه أهل العلم بالرجال، مجاهيل، أي حد يقول لك فلان اللي أخبرنا ولا يدرون كيف ذلك. قال: وقد اتفق أهل العلم بالنقل والرواية والإسناد على أن الرافضة أكذب الطوائف، والكذب فيهم قديم، ولهذا كان أئمة الإسلام يعلمون امتيازهم بكثرة الكذب. قال أبو حاتم الرازي: سمعت يونس ابن عبد الأعلى يقول: قال أشهب بن عبد العزيز: سئل مالك عن الرافضة فقال: لا تكلمهم ولا تروي عنهم فإنهم يكذبون. وقال أبو حاتم: حدثنا حرملة قال: سمعت الشافعي يقول: لم أرى أحدا أشهد بالزور من الرافضة، لم أرى أحدا أشهد بالزور من الرافضة، كلام الشافعي رحمه الله. وقال مؤمل بن إيهاب: سمعت يزيد بن هارون يقول: يكتب عن كل صاحب بدعة إذا لم يكن داعية، لم يكن داعية إلى بدعته، إذا كان داعية لم تقبل روايته، إذا كان غير داعية عنده شيء خفيف فهذا تكتب روايته مع ضعف في هذا الشخص. قالت: يكتب عن كل صاحب بدعة إذا لم يكن داعية إلا الرافضة فإنهم يكذبون. وقال محمد بن سعيد الأصبهاني: سمعت شريكا يقول: أحمل العلم عن كل أو احمل احمل احمل, احمل, احمل العلم عن كل من لقيت إلا الرافضة فإنهم يضعون الحديث ويتخذونه دينا. شريك هذا هو القاضي، شريك بن عبد الله القاضي، قاضي الكوفة، من أقران الثوري وأبي حنيفة، وهو من الشيعة الذي يقول بلسانه: أنا من الشيعة، وهذه شهادته فيهم. هو بيقول إيه؟ بيقول: إلا الرافضة فإنهم يضعون الحديث. احمل العلم عن كل من لقيت إلا الرافضة فإنهم يضعون الحديث ويتخذونه دينا. الشيعة المتقدمين ومشيئة أهل السنة اللي هم بيقدموا علي على عثمان في الإيه؟ في الفضل. قال أبو معاوية: سمعت الأعمش يقول: أدركت الناس وما يسمونهم إلا الكذابين، يعني أصحاب المغيرة ابن سعيد. وقال الأعمش: ولا عليكم أن تذكروا هذا، فإني لا آمنهم أن يقولوا إنا أصبنا الأعمش مع امرأة. يعني الأعمش بيقول لهم: أدركت الناس لا يسمونهم إلا الكذابين، ومحدش يقول الكلام ده، عشان لو عرفوه هيروحوا جايين إيه؟ مخترعين عنه، يفتروا عنه الكذب إنه لقوا مع واحدة. يقول: وهذه آثار ثابتة قد رواها أبو عبد الله بن بطة في الإبانة الكبرى هو وغيره. سمة أهل البدع دائما اللي ما يعجبهمش ويهاجمهم يعملوا إيه؟ يكذبوا عليه ويشوهوا صورته بأفظع ما يمكن، لا يتقون الله سبحانه وتعالى. وروى أبو القاسم الطبري: كان الشافعي يقول: ما رأيت في أهل الأهواء قوما أشهد بالزور من الرافضة. وهذا المعنى وإن كان صحيحا فاللفظ الأول هو الثابت عن الشافعي، اللي هو: لم أرى أحد أشهد بالزور من الرافضة. المقصود هنا أن العلماء كلهم متفقون على أن الكذب في الرافضة أظهر منه في سائر طوائف أهل القبلة. ده ظاهر جدا كلام ابن تيمية انه يجعل هذه الطائفة في طوائف اهل القبلة من 72 فرقة كبعض المشايخ المعاصرين، يعني هم طول عمرهم على الوضع ده وعلى الغلو ده، ولكن اللي مش غلا منهم اللي ما بيقلهوش علي ابن ابي طالب او الائمة او كده فانهم عندهم من اهل القبلة، جمهور اهل السنة على ان الروافض ضمن 72 فرقة التي هي من اضل الناس التي هي في النار لكن لا يخلدون فيها اذا ماتوا على اصل لا اله الا الله محمد رسول الله، ومن كان منهم منافقا في الباطن فهو في الدرك الاسفل من النار. قال والرافضة اصل بدعتهم عن زندقة والحاد، يعني الرجل صاحب مذهبهم هو عبد الله بن سبأ يهودي زنديق، يقول وتعمد الكذب وتعمد الكذب فيهم كثير وهم يقرون بذلك حيث يقولون ديننا التقية، وهو أن يقول أحدهم بلسانه خلاف ما في قلبه، وهذا هو الكذب والنفاق، ويدعون مع هذا أنهم هم المؤمنون دون غيرهم من أهل الملة، ويصفون السابقين الأولين بالردة والنفاق، فهم في ذلك كما قيل رمتني بدائها وانسلت، إذ ليس في المظهرين الإسلام عندهم إذ ليس في المظهرين الإسلام أقرب إلى النفاق والردة منهم، ولا يوجد المرتدون والمنافقون في طائفة أكثر مما يولد فيهم. صدق الله، يعني هم دول الطائفة دي اللي فيهم مرتدين بلا نزاع اللي هم الغلاء، يقولوا واعتبر ذلك بالغالية من النصيرية وغيرهم وبالملاحدة والإسماعيلية وأمثالهم. النصيرية لسه موجودين لغاية النهاردة كجاثمين على أنفاس الأمة الإسلامية في الشام. الفرق الباطنية يقول الملاحدة اللي هم إسماعيلية، الملاحدة دول زي مين؟ زي القرامطة اللي هم يعني من شر، اللي هم زي اللي اخترعوا الحجر الأسود، وزي الباطنية اللي هم الفاطميين، كل دول بيقول المرتدون أكثر حد في الرافضة لأن دول من فرق الرافضة اللي هم الغالية. أنا الكلام ده في غاية في الأهمية من كلام شيخ الإسلام عشان نبقى عارفين مذهب شيخ الإسلام، وإلا فالكثير من المشايخ المعاصرين السعودية خصوصا يرون كفر هؤلاء جملة، لا يفرقون بين الغلاء وبين باقي الروافض، هذا خطأ. قال وعمدتهم في الشرعيات ما نقل لهم عن بعض أهل البيت، وذلك النقل منه ما هو صدق ومنه ما هو كذب عمدا أو خطأ، وليسوا أهل معرفة بصحيح المنقول وضعيفه كأهل المعرفة بالحديث، ثم إذا صح النقل عن هؤلاء فإنهم بنوا وجوب قبول خبر قول الواحد من هؤلاء على ثلاثة أصول، ثم إذا صح النقل عن هؤلاء فإنهم بنوا وجوب قبول قول الواحد من هؤلاء على ثلاثة أصول. يعني لو حد بقى من أهل البيت أئمة أهل البيت صح عنه كلام بياخدوه على اعتبار مختلف عن طريقة أهل السنة على ثلاث أصول عندهم، على أن الواحد من هؤلاء معصوم مثل عصمة الرسول، يعني احنا ممكن يصح عندنا اثر عن مين؟ عن علي بن زيد عن علي بن الحسين علي زين العابدين، ممكن يصح عندنا اثر عن محمد الباقر، هيبقى ايه عندنا؟ هنقول واحد من ائمة العلم، لكن هل هذا معناه ان كلامه ده حجة زي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، لان هو ليس معصوما، هم عندهم ان دول ايه؟ معصومين، وبالتالي فهينتقل ان كلام ربنا زي كلام هؤلاء او كلام هؤلاء زي كلام ربنا وزي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا كله هيؤدي الى تحريف عظيم في الشريعة، ده الجزء اللي صدق اللي صدق اللي ثبت انه قالوا فضلا عن ما لم يثبت. قال وعلى ان ما يقوله احد الاصل الثاني بقى الاولاني انه ان الواحد منهم الائمه معصوم، على الثاني على ان ما يقوله احدهم فانما يقوله نقلا عن الرسول. طب واحد مثلا زي محمد الباقر جعفر الصادق لم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم من التابعين او تابعي التابعين او تابعي تابعي التابعين، يقول ويدعون العصمة في هذا النقل. الثالث ان اجماع العترة حجة، ثم يدعون ان العترة هم الاثنى عشر، ويدعون ان ما نقل عن احدهم فقد اجمعوا كلهم عليه. احنا بنقول ان اجماع العترة حجة، بس من العترة؟ اهل البيت جميعا، علماء اهل البيت هم الذين يحتج باجماعهم. يعني اولاد الحسن مثلا خرجوهم ليه؟ طب بقية اولاد محمد الباقر، ما هو عنده اولاد اخرين اللي هم غير جعفر الصادق، كل منهم فاولاد يعني اولاد علي بن ابي طالب محمد بن الحنفية اهل البيت هم الذين حرمت عليهم الصدقة، يبقى بنو العباس من ضمن اهل البيت، يكون كل اهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام الذين حرمت عليهم الصدقة بنو عبد بنو المطلب وبنو هاشم، كل دول آل البيت. امر واسع. وزوجاتنا مثلا من اهل البيت. فاما ان يتقال هم فقط ال 12 هم اهل البيت، وان كلام الواحد منهم اجماع من الاخرين، طب في حاجات مختلفه. يقول فهذه اصول الشرعيات عندهم، وهي اصول فاسده كما سنبين ذلك في موضعه. لا يعتمدون على القرآن ولا على الحديث ولا على الإجماع إلا لكون المعصوم منهم. يقولوا إجماع عشان المعصوم، سواء كان الإمام الاثناشر لسه ما ظهرش أو الباقيين كلهم معصومين، فهؤلاء منهم يبقى الإجماع على ذلك. يقول ولا على القياس وإن كان جليا واضحا. وأما أعمدتهم في النظر والعقليات فقد اعتمد متأخروهم على كتب المعتزلة في الجملة، يوافقون المعتزلة في القول بخلق القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة، وأن مرتكب الكبيرة في منزلة بين منزلتين، وهكذا. فالعقائد الأخرى غير مسألة الإمامة والخلافة يبنون كلامهم على اتباع المعتزلة. يقول والمعتزلة أعقل وأصدق، وليس في المعتزلة من يطعن في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضوان الله عليهم، بل هؤلاء متفقون، بل هم متفقون على تثبيت خلافة الثلاثة. أما التفضيل فأئمتهم وجمهورهم، أئمة المعتزلة وجمهورهم يفضلون أبا بكر وعمر رضي الله عنهم، وفي متأخريهم من توقف في التفضيل، وبعضهم فضل علي فصار بينهم وبين الزيدية نسب راجح من جهة المشاركة في التوحيد والعدل والإمامة والتفضيل. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.